كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الإسلامية، وكما أن الإسلام قاض وحاكم ومهيمن على سائر الأديان، فكذلك منهج الصحابة والفرقة الناجية حاكم على طوائف الإسلام. الحمد لله الذي فطر عباده على الحق وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن قضية الإيمان هي أخطر قضية في حياة كل إنسان، لأن موضوعها الصلة بين الخالق والمخلوق، وعليها يتوقف مصير الإنسان في الدنيا ومصيره الأبدي في الآخرة، حيث الخلود بلا انقطاع إما في دار السعداء وإما في دار الأشقياء. وما كان هذا شأنه فحري بالإنسان ألا يقر له قرار، ولا يهدأ له بال، ولا تكتحل له عين بغمض، حتى يتحرى الحق في هذه القضية ثم يصيبه ويتبعه قبل فوات الأوان. قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وروي في الخبر: عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه ولضاحك ملء فيه ولا يدري أأرضى الله أم أسخط. إن قضية الإيمان هي قضية كل إنسان من آدم إلى أن تقوم الساعة، إنها قضية ممتدة لا يحصرها زمان ولا مكان ولا يحدها جنس ولا لون ولا لسان. يقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عز وجل مخاطبا كل البشر: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن يسر لهم طريق الإيمان وتكاليفه. يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله عز وجل لم يكلف العبادة بالإيمان إلا بعد أن يسر لهم كل السبل التي تؤدي بهم إلى طريق الإيمان. وتنوعت مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى بعباده إذ أخذ منهم الميثاق القديم حين استخرج ذرية آدم من ظهره وقررهم بالتوحيد فأقروا. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ثم أخرجهم إلى الدنيا مفطورين على توحيده والإسلام له، فالفطرة التي فطر الله الناس عليها تتضمن معرفة الله والإيمان به، هكذا خلقها فاطرها، فجعل معرفة الله والإيمان به معرفة ضرورية مركوزة في النفوس، كل النفوس. خلقها الله في الإنسان كما خلق له عينين ولسانا وشفتين وغيرها، فلا يمكن للنفوس جحدها ودفعها كما سنبين إن شاء الله تعالى. فأولا رحمهم الله عز وجل بالميثاق القديم، ثم فطرهم على التوحيد، ثم ميزهم عن سائر الكائنات بالعقل ليعرفوا به حقية التوحيد وبطلان الإشراك به. وقد بيّن القرآن الكريم الأدلة العقلية على ذلك، وأنكر على من لم يستدل بها، وبيّن أيضا أنه بالعقل يعرف المعاد وحسن عبادته عز وجل وحده وقبح الشرك به حتى قبل ورود الشرع به. وبث لهم آيات توحيده في الآفاق وفي أنفسهم، وقال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وأوجب عليهم النظر والتفكر فيها، فقال فلينظر الإنسان مما خلق، وقال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه. ولما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. وقد حكى شاب أسترالي عرض عليه الإسلام فتفكر في ذلك مدة طويلة، وحينما أوشك على أن يتخذ قراره النهائي جلس يترقب حصول أي إشارة أو خارقة ترشده إلى الإسلام، فأخذ ينادي الله عز وجل أظهر لي آية حتى ولو إشارة بسيطة أعرف أن هذا هو الدين الحق، فلم يحدث شيء من ذلك. ثم قال فتحت ترجمة معاني القرآن الكريم فإذا بعيني تقعان على هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات في سورة آل عمران. فلما رأى هذه الآيات قال لنفسه كم كنت مكابرا أبحث عن آياتي بالرغم من كل هذه الآيات من حولي. وحينئذ قرر أن يسلم. هناك نوعان من الآيات في هذا السياق، هناك الآيات التنزيلية وهناك الآيات التكوينية، وهذا هو ما يسمى بمنهج الجمع بين القراءتين، قراءة الآيات التنزيلية في القرآن الكريم وقراءة الآيات الكونية في الآفاق وفي أنفسنا، فكلاهما نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقد قال رجل لجليسه ذات ليلة وهو ينظر في السماء لو أن الله كتب في السماء لا إله إلا الله محمد رسول الله بخط كبير يقرأه جميع الناس ويبقى في جميع العصور ثابتا في السماء لآمن الناس كلهم. فقال محدثه إنها فكرة جميلة ولكنها حرفية، وإني لأسألك إذا كنت تريد أن يقرأها جميع الناس على اختلاف مستوياتهم وأجناسهم وأزمانهم فبأي لغة تريد أن تكتب؟ أولا تدري أن الله عز وجل حقا قد كتبها ولكن بلغة يفهمها جميع هؤلاء البشر في جميع العصور، ليس على صفحة السماء وحدها ولكن في آفاق الأرض وفي أنفسنا وفي كل مكان. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إن معرفة وجود الرب الخالق جل جلاله هي أوضح المعارف للعقل البشري على الإطلاق، يعني معرفة الله والإقرار بالله عز وجل هي بل وتوحيده أيضا هي معرفة ضرورية، علم ضروري يعني يضطر الإنسان إلى الإيمان به ولا يشك فيه أدنى قدر من الشك، بل يكون مطبوعا في قلبه فيؤمن به ضرورة لا يملك لها دفعا. وذلك نقول إن الإلحاد في الحقيقة هو أمر غير مصطفى. لو أن الإلحاد صار أمرا اختياريا، من شاء أن يلحد فليلحد، وحاول أي عاقل أن يلحد وينكر وجود الله عز وجل لما استطاع ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان بالله أمر اضطراري لا يمكن لعاقل أن ينكره. فإذا حدث ودعا شخص أنه ينكر وجود الله عز وجل فهذا واحد من اثنين: إما أنه مكابر كفرعون، وإما أنه هناك خلل في عقله، يعني عقله غير سليم. لكن لا يمكن إنسان سليم العقل وتجاسر على أن ينكر وجود الله تبارك وتعالى. ولذلك جميع الأنبياء دعوا إلى قومهم إلى عبادة الله وحده كما سنبين، ولم يتعرض أحد منهم على الإطلاق إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما بعد. فالإلحاد أمر غير مستطاع، والملحد إما مكابر جاحد، وإما أنه مجنون في عقله خلل. فمعرفتك بالله عز وجل أقوى من أنني أراك الآن. يعني الإنسان يرى بحواسه، وهذه معرفة أيضا ضرورية، لأنك لا تستطيع أن تنكر ما تعلمه بالحس الذي يناظرك ويناقشك في فكرة الإلحاد. قل له: طب أنا لا أؤمن بأنك موجود الآن. يقول لك: كيف وأنت تراني بعينك؟ أقول: إن إدراكي لحقيقة وجود الله عز وجل أقوى من إدراكي لوجودك أنت الآن. فهذا شيء موجود. ولذلك كل إنسان منا لو رجع إلى بداية سنة التكليف يجد أنه إيمانه بالله كان أمرا تلقائيا نابعا من داخله، لم يحتج إلى من يقنعه ولا من يخيم له الأدلة على وجود الله ولا من يناظره إلى آخره. لماذا؟ لأنها حقيقة متقررة ومنطبعة في القلب، وهي أوضح المعارف للعقل البشري على الإطلاق، كما قال سيبويه: إن الله عز وجل هو أعرف المعارف. فمعرفتك بالله أقوى من معرفتك بنفسك وإيمانك بأنك أنت الآن موجود، أو معرفتك بما تدركه بالحس، أو معرفتك بالقوانين الرياضية 1+1=2 وهكذا. فإذا معرفة وجود الرب الخالق جل جلاله هي أوضح المعارف للعقل البشري على الإطلاق لكثرة الأدلة عليها، فقد أدت جميع الكائنات شهادتها بأنها ما وجدت من غير خالق، ولا هي أوجدت نفسها، وإنما أوجدها ربها جل جلاله، حتى باتت هذه الحقيقة حقيقة وجود الرب الخالق معلومة بالضرورة العقلية، ولا يمكن دفعها إلا إذا استغنى الإنسان عن استعمال عقله وتركه بلا تعقل ولا تفكر في كل ما حوله وفي نفسه، أو سلك مسلك الاستكبار عن الإيمان ظلما للحقيقة وظلما لنفسه وعقله واستكبارا على هذا الإيمان. وعلى ذلك فما من حقيقة في هذا الوجود توجد عليها من الأدلة التي تدل عليها بقدر الأدلة التي تدل على الرب الخالق جل جلاله كثرة وتنوعا ودلالة، من حيث إيجادها وتسخيرها وهدايتها لوظائفها في هذا الوجود بما يلائم حياة الإنسان. والعقل يعرف ربه جل جلاله من غير أدنى مشقة له في معرفته والاهتداء إلى وجوده وعظمة صفاته تبارك وتعالى. وإنما أرسل الرسل ليس لتعليم الناس وجود الله تعالى، فإن وجوده لا يشك فيه عاقل. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وإنما أرسلهم لتعليمهم العقائد والشرائع من أجل عبادة الله جل جلاله، مزودين بالمعجزات التي تجعل العقل يذعن لصدق رسالتهم التي أرسلوا بها من رب العالمين تبارك وتعالى. ذلك أن العقل يدرك أن المحدث المخلوق لا يخلق شيئا، وأن المتفرد بذلك خالقه، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومثل هذا في القرآن كثير. ثم امتن على عباده بالنعمة العظمى على البشرية بأن أرسل فيهم رسلا منهم يذكرونهم بالميثاق القديم ويهدونهم إلى طريق السعادة في الدارين. وحاجة البشر إلى بعثة الرسل وضرورتهم إلى معرفة الرسل والإيمان بهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. ولولا النبوة لبقي الإنسان في ضلاله يترنح بين أنواع الشرك والتخبط. والذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب لا يقدرون الله حق قدره. يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن قدر الله حق قدره وعلم ما اتصف به من العلم والحكمة والرحمة لابد أن يوقن بأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأنه تعالى لم يخلق الخلق عبثا. قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فمن ثم اقتضت حكمته عز وجل أن يصطفي بعض عباده لهذا الشرف وأن يمن عليهم بالنبوة. قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فالنبوة وهبية هبة وليست كسبية، يعني لا تدرك بالاجتهاد في العبادة والعلم وكذا، لا، النبوة وهبية يعني هبة من الله واصطفاء لمن يختاره من عباده، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلا يمكن نيل النبوة بالاكتساب والاختيار، ولا يمكن عبدا مهما بلغ من الإيمان والمجاهدة أن يصل إلى مرتبة النبوة باجتهاده وكسبه. والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بشر كالبشر، لكن الله اختصهم دون سائر البشر بخاصية فريدة، وهي تلقي الوحي من عند الله تعالى. قال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إن الأنبياء هم الواسطة بين الحق عز وجل والخلق، والنبوة هي الصلة بين الخالق والمخلوق، وهي الوسيلة الوحيدة التي عرفت البشرية من خلالها حقائق علم الغيب وواجبها تجاه خالقها عز وجل، ومن خلالها عرف بنو الإنسان منهج النجاة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. وبالنبوة قامت حجة الله على العباد وانقطعت أعذارهم، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن كرم الله سبحانه وتعالى أنه رغم أنه فطر الإنسان على التوحيد، أو من قبل ذلك أخذ عليهم الميثاق في عالم الذر، ثم فطرهم على التوحيد، ثم أنعم عليهم بنعمة العقل وبث آياته في الأفاق وفي أنفسهم لتدلهم على التوحيد ونحو ذلك من هذه الأدلة التي كلها تصب في إثبات التوحيد، لكن الله تكرما منه على عباده رغم أن الفطرة تقتضي التوحيد، الميثاق يقتضي التوحيد، العقل يقتضي التوحيد، لكن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أنه لن يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة الرسالية، حتى تبلغها رسالة الأنبياء. وهذا ما تثبته هذه الآيات: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا رأينا القرآن العظيم يلح على تأكيد بأن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هم الأدلة. ومن هنا رأينا القرآن العظيم يلح على تأكيد أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هم الأدلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية، وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة التي لا يشوبها جهل ولا ضلال ولا سوء فهم ولا سوء تعبير ولا سبيل إلى معرفة الله تعالى معرفة صحيحة إلا ما كان عن طريقهم، لا يستخل بها العقل ولا يغني فيها الذكاء ولا تكفي فيها سلامة الفطرة. وحدة الذهن والإغراق في القياس والغنى في التجارب. وقد ذكر الله عز وجل هذه الحقيقة الناصعة على لسان أهل الجنة، وهم أهل الصدق وأهل التجربة. أهل الجنة أعلنوا هذا المعنى في مقام صدق حين قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قرنوا نعمة الهداية بنعمة إرسال الرسل، إشارة إلى أنه لا يمكن أن تحصل هداية إلا عن طريق الرسل. قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قرنوا هذا الاعتراف والتقرير بقولهم: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فدل على أن الرسل وبعثتهم هي التي تمكنوا بها من معرفة الله تعالى وعلم مراضيه وأحكامه والعمل بها، مما مكنهم من الفوز بجنات النعيم. وفي آخر سورة الصافات نزه الله سبحانه وتعالى نفسه العالية مما يتفوه به المشركون الضالون عن معرفته الحق، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم سلم على المرسلين الذين جاءوا بالتنزيه والتقديس الكاملين لله تعالى، وأثنى عليهم لأنهم أهل الفضل في تعريف الخلق بالحق وفي وصفه عز وجل الوصف الصحيح الصادق، فقال: وسلام على المرسلين. ولما كانت بعثتهم منة منه على الخلق ونعمة على البشرية، وهي من مقتضيات ربوبيته ورحمته وحكمته، ختم ذلك كله بقوله: والحمد لله رب العالمين. الحاصل أن المؤمن في حصن حصين وحما مكين، سهل الله له الإيمان عن طريق أسباب كثيرة كلها يسهل عليه أمر الإيمان كي يكون ذلك سببا في رحمته ونجاته، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فالمؤمن في حصن حصين وفي حما مكين بين عهد وميثاق أخذ عليه وأقر به في عالم الذر، وفطرة تؤزه على التوحيد وتنطق بالتوحيد، وعقل يدله على التوحيد، وآيات مبثوثة في الآفاق وفي الأنفس تشده إلى التوحيد، ثم رسول يبلغه عن ربه، وكتاب مجيد محفوظ من التحريف إلى الأبد. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك كان من عدل الله وحكمته ألا يقبل لمشرك مات على الشرك عذرا أبدا، ولذلك كلف الله الكافر بأن يبحث عن الدين الحق وبأن يصيب الدين الحق. يعني لا يعذر الكافر إذا قال: بذلت غاية وسعي بحثا عن الدين الحق فوجدته في البوذية أو وجدته في النصرانية أو في اليهودية، فهو مكلف من الأمرين: مكلف بالاجتهاد في الوصول إلى الدين الحق، ومكلف بإصابة الحق في هذه المسألة. يعني يجب عليه أيضا أن يصل إلى أن الحق هو دين الإسلام، وهذا بسبب وضوح الدلائل وكثرتها ونصاعة البراهين وقوتها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نتوقف بعد هذه المقدمة حول بيان مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده في تيسيره الإيمان عن طريق أسباب عديدة، منها كما قلنا الفطرة. فنقف مع هذا المفهوم. مفهوم الفطرة في الإسلام هو مفهوم متميز، وهو من خصائص الإسلام ومحاسنه، يتجلى فيه مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم وتيسير الإيمان لهم. ونبين أن الله يشرح صدر كل إنسان منذ نشأته الأولى للإسلام من غير حاجة إلى حجة ولا برهان، وهذه هي خصيصة الفطر، ده هو شيء وجداني، وجداني مغروس في داخل الإنسان، حقيقة مطبوعة في قلبه لا يستطيع منها فكاكة. علم ضروري أن يعتقد فيه ضرورة ولا يحتاج لإقناع ولا لأدلة. فهذا هو مفهوم الفطرة. فالله عز وجل قد شرح صدر كل إنسان منذ نشأته الأولى للإسلام من غير حاجة إلى حجة ولا برهان، وقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين خلقه صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، باديهم وحاضرهم، في ذلك الإحساس الفطري بحقيقة الحقائق في هذا الوجود، وهي أن الله هو الحق. فهي حقيقة تملأ كيان الإنسان وتسيطر على وجدانه وتدفعه دفعا إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى استمدادا للمعونة والمدد. ونبين أيضا أن بذرة الإيمان فطرية نابعة من عمق وجدان كل إنسان، تنميها البيئة المسلمة ويرعاها الأبوان المسلمان، بخلاف الفلسفات الضالة التي ترى أن العقيدة قضايا وأحكام عقلية مجردة مكتسبة من البيئة. نبدأ ببيان معنى اصطلاح الفطرة. فالفطرة من حيث اللغة من فطر الشيء، يفطره فطرا فانفطر، وفطره أي شقه، وتفطر تشقق، فالفطر هو الشق وجمعه فطور. ومنه فطر ناب البعير إذا طلع، وفي التنزيل قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت. وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أي تتشقق. وفطر الله الخلق، أفطرهم، خلقهم وبدأهم. فالفطر أيضا الابتداء والاختراع، يبقى الفطر معنى الشق والفطر معنى الابتداء والإنشاء والاختراع، كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبتدئهما. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها، أنا فطرتها يعني أنا بدأتها، بدأت حفرها أو شقها. والفطرة أيضا الخلقة، يبقى من حيث اللغة الفطرة الشق والابتداء والاختراع والخلقة. أنشد ثعلب هون عليك فقد نال الغنى رجل في فطرة الكلب لا بالدين والحسب، أي في خلقة الكلب. فأصل كلمة فطر يرجع إلى التشقق والابتداء والخلق، والمعنيان الأخيران اللي هو معنى الابتداء والخلق يناسبان المعنى الاصطلاحي للفطرة. ففيما يتعلق بالفطرة اصطلاحا نقول إن لفظة الفطرة وردت في القرآن الكريم كمصدر في آية واحدة في كتاب الله، في قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن كان أصل الكلمة قد ورد بصيغ أخرى غير صيغة المصدر في آيات كثيرة ترجع معانيها إلى الخلق والابتداء والتشقق، وهي المعاني اللغوية كما أسلفنا آنفا. أما السنة فقد ورد لفظ الفطرة مصدرا في أحاديث كثيرة، أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جذعاء. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في آخر الحديث اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اختلف العلماء في المعنى المراد من الفطرة التي وردت في آية الروم وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على مذاهب، أشهرها وأصحها عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل أنها الإسلام، أنها الإسلام. مؤمن ياسين قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فالله عز وجل هو الذي فطر الإنسان بالمعنى اللغوي للفطرة، وهو الذي غرس فيه فطرة الإسلام بالمعنى الشرعي للفطرة. فالفطرتان تتلاقيان، فطرة الإنسان يعني بمعنى خلق الإنسان، وفطرة الإسلام كما سنبين إن شاء الله تعالى. ومعرفة الله وتوحيده فطرية ضرورية. مصادر المعرفة في الإسلام باختصار هي أربع مصادر: أولا العقل، الحس، الفطرة، الوحي، أو بتعبير آخر ممكن أن نقول الخبر، خبر الصادق. والخبر الصادق إما أن يكون وحيا أو غير وحي كأي خبر متواتر مثلا. فهذه هي مصادر المعرفة في الإسلام، ونفصلها إن شاء الله في مقام آخر بإذن الله. فمعرفة الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو، انتبهوا جيدا، ليس المقصود من فطرية المعرفة الإيمان بوجود الخالق فقط، كلا، فطرية المعرفة تعني توحيد الله أنه لا إله إلا هو. هذا هو معنى فطرية معرفة الله عز وجل، أنك مش أن تعرف أن تخر بوجود خالق، واضح؟ لا، أنك تخر أنه هو الإله الحق، وأن الله هو الحق المبين. والمقصود بفطرية معرفة الله وتوحيده أن يكون الإنسان مخلوقا خلقة تقتضي معرفة الله وتوحيده مع انتفاء الموانع الصارفة عن ذلك، بحيث لا يحتاج الإنسان في ذلك إلى النظر والاستدلال. كي نسهل الموضوع أو نوضحه أكثر، كلمة الاقتضاء تعني الاستلزام والإيجاب. ممكن نقول مثلا البذرة السليمة تقتضي وجود الإنبات، فالبذرة منبتة بالقوة، بالقوة يعني بالقوة الكاملة فيها. فإذا حصل تحقق لذلك في عالم الواقع، فنقول إن البذرة تقتضي النبات، لكن هذا الاقتضاء لا يحصل إلا بحصول شروط وانتفاء موانع. لابد من حصول شروط وانتفاء موانع. حصول شروط مثل ماذا؟ البذرة كي تنبت، ما هي شروط النبات؟ الماء، التربة، أول شيء التربة، لا تستنبت البذور في الهواء، فالتربة والهواء والماء والشمس. فإذا بذرة السليمة تقتضي الإنبات إذا توفرت شروط وانتفت موانع. الشروط مطلوب وجودها زي الماء والهواء والتربة إلى آخره، والموانع مطلوب إيه؟ انتفاؤها، إنه يكونش موجودة موانع. زي إيه؟ الأمراض التي تصيب النباتات. في حالة الإيمان نقول إن الفطرة تقتضي معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. الفطرة تقتضي بمعنى أن الإنسان يخلق خلقة تقتضي معرفة الله وتوحيده. لكن هنا في شيء مهم جدا، مش هنقول بوجود شروط، مفيش وجود شروط، لكن نشترط انتفاء الموانع، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله. يبقى الفطرة تقتضي الإيمان والتوحيد، لا نقول مع وجود شروط، لكن نقول بشرط انتفاء الموانع، الموانع البيئية، وبذات تربية الأبوين بأن يصرف ولدهما عن الهداية، كما سنوضح ذلك فيما بعد. إذن الأصل في الإنسان هو إيمانه الفطري بالله، وهذه المعرفة الفطرية شيء مركوز في داخل الإنسان، خلق معه وركب فيه كسائر أعضائه، كما أتاه الله عينين ولسانا وشفتين، كذلك أتاه في قلبه الفطرة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولو قدر أن إنسانا نشأ وحده وتربى وحده دون مؤثر خارجي لبلغ مؤمنا موحدا عارفا بالله تعالى. يعني لو ترك لوحده بدون أي مؤثرات بيئية إلى أن بلغ، فإنه يشهد أن لا إله إلا الله، مما يبين أن معرفة الله سبحانه وتعالى من المعارف الضرورية أنه لا يمكن الاستدلال على وجود الله تعالى بمقدمات نظرية، وإنما يستند إثبات وجود الله تعالى إلى مقدمات ضرورية هي مقتضى الإدراك الحسي المباشر لوجود المخلوقات بعد العدم، وما يتضمنه خلقها من الإحكام والإتقان، وما يقتضيه ذلك من ضرورة أن يكون لها موجد بناء على مبدأ السببية الضروري. إذن الفطر إذا تركت بلا فساد يطرأ عليها فإن القلب يعرف ربه ضرورة ويحبه ويعبده وحده دون سواه. فالفطرة هي مستند التسليم بوجود الله تعالى وإثبات الكمال المطلق له من جهة كونها قوة علمية، كما هي مستند توحيد الله تعالى وإخلاص القصد له من جهة كونها قوة عملية، ولولا ذلك لم يكن مقتضاها فطريا. هناك بعض الاصطلاحات قد نتناولها في البحث تحتاج لشيء من الإيضاح، فلنصبر على هذه الأمور لأنها تفيدنا فيما بعد كي يعني يستقيم فهمنا للكلام في هذه القضية الخطيرة. منها مثلا ما معنى العلم الضروري؟ العلم الضروري احنا بنقول ان الفطرة تقتضي معرفة الله معرفة ضرورية. ايه معنى ضرورية؟ العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، ولا يحتاج في حصوله الى كسب وفكر، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق أو بالتواتر. اللي العلم الضروري لا يقع عن نظر. النظر هو إيه؟ النظر عبارة عن التفكر في حال الشيء المنظور فيه كي يؤدي بك إلى المطلوب، وأيضا لا يقع عن استدلال، لا يحتاج لأن تقول ما الدليل. الشمس طالعة وأنا أقول لك هذه هي الشمس، فما ينفعش تقول إيه الدليل إن الشمس موجودة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي. فهذا شيء مدرك بالحس، يعني العلم الحاصل عن طريقه علم ضروري. بعض الناس تقول طب الحس أحيانا بيكون خادع، نقول صحيح الحس أحيانا يخدع، زي الألم لما يوضع في الماء ويحصل الانكسار، هذا خداع حسي. لكن هذا الخداع الحسي ده إذا كنا إحنا بنقول إن إحنا نعتمد فقط على الحس، لكن إحنا نعتمد على الحس وعلى سائر الأدلة كالعقل، فنأخذ الحس مع العقل بحيث يضبطه من الخلل الذي قد يطرأ عليه. فإذا العلم الضروري ليس فيه نظر تفكر ولا فيه استدلال، يعني لا يطلب له دليل. طيب لو عرفنا عكس العلم الضروري هنقدر نفهم القضية أحسن. إيه المقابل للعلم الضروري؟ ما هو العلم المقابل للعلم الضروري؟ العلم الإيه؟ المكتسب. يبقى في علم ضروري وفي عكسه الذي يقابله العلم المكتسب، او بيسمى احيانا العلم النظري. انت بتصل اليه عن طريق النظر والتفكر والاستدلال، فده اسم النظر، واضح؟ فده بتوصل له عن طريق النظر والاستدلال، ويحتاج حتى يحصل لك الى هذين الامرين. كمثلا علمك بان هذا العالم حادث مخلوق، ولن تصل هذا العلم الا اذا نظرت في العالم وشاهدت أحواله وتغيره وكيف ينتقل من حال إلى حال، وكتصورنا مثلا لحقيقة الروح أو حقيقة الكهرباء، وتصدقنا بأن الأرض هل هي ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس. كل دي علوم إيه؟ نظرية مكتسبة نكتسبها عن طريق النظر والاستدلال والبحث والتفكر. لكن العلم الضروري لا يحتاج إلى دليل، لا يقال له الدليل. لماذا؟ لأنه علم يضطر الإنسان إلى التصديق به، يحصل بالاضطرار والبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف، كتصديقنا أن الشمس طالعة، وسمي ضروريا لأن الإنسان يضطر إليه بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه، ولا يحتاج فيه إلى نظر ولا استدلال. يعني مثلا مجرد حصول الصوت، صوت صوت طيارة، صوت قنبلة، صوت مقرئ القرآن الكريم، مجرد حصول الصوت يكفي في أن تدرك أذنك أن هناك صوتا موجودا، لأنه بالحس. وهكذا سائر الحواس. هناك من العلم الضروري ما يحصل لا عن نظر ولا استدلال، وأيضا ليس مدركا بالحواس الخمس، بل يدرك ببديهة العقل. يعني في نوع آخر علم ضروري يعني لا يحتاج لنظر ولا استدلال ولا الحواس، لكنه يدرك ببديهة العقل. مثلا كعلمك بأن الكل أعظم من الجزء، يعني أن البرتقالة الكاملة أكبر حجما وأعظم من ربع البرتقالة مثلا، وأن الواحدة نصف الاثنين، وأن البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد، والعلم بأن الشيء لا يكون موجودا ومعدوما في حال واحدة، إما موجود وإما معدوم. فإذا هذه كلها تدرك ببديهة الإيه؟ العقل. فإذا العقل أحيانا بيكون فيه علوم إيه؟ ضرورية لا يستند فيها لا إلى نظر ولا إلى استدلال ولا إلى الحواس. هذا فيما يتعلق بإشارة لموضوع العلم الضروري، لأننا هذا مصطلح سنحتاج إليه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل وتوحيده، فالفطرة لها حقيقتان، حقيقة نفسية وحقيقة شرعية. حقيقة نفسية للفطرة هي مقتضى العلم الضروري الذي يجده الإنسان من نفسه، أي إنسان يجد في نفسه علما ضروريا لا يحتاج فيه لا إلى نظر ولا إلى استدلال، وهو وجود الخالق عز وجل وتوحيده. فدي هذه الحقيقة النفسية تدل عليها الأدلة العقلية كما سيأتي إن شاء الله. لكن هناك حقيقة شرعية للفطرة. حقيقة شرعية للفطرة هي مقتضى دلالة نصوص الوحيين على فطرية معرفة الله وتوحيده. في حقيقة شرعية يعني ثبتت عن طريق الشرع، اللي هي أدلة القرآن والسنة. هاتان الحقيقتان جمعهما الله سبحانه وتعالى في قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، طبعا دي الحقيقة الشرعية للفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، تكليف بالتزام الايه الفطرة. ثم أضاف إليها الحقيقة النفسية فقال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا فطرة الله التي فطر الناس عليها دي تدل على الحقيقة النفسية للفطرة، وقوله فأقم وجهك للدين حنيفا تدل على الحقيقة الشرعية للفطرة. أكد هذه الحقيقة بقوله: لا تبديل لخلق الله. فالحقيقة النفسية للفطرة دلت على أن كل إنسان مخلوق خلقة تقتضي ضرورة معرفة الله وتوحيده، وأن هذا ما تقتضيه بالضرورة قوى النفس العلمية والإرادية. وهذا يطابق تمام المطابقة ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو أن كل إنسان يولد على خلقة مقتضية للتوحيد وما يتضمنه من معرفة الله والإقرار بوجوده، وأن مقتضى الفطرة لا بد أن يتحقق مع انتفاء الموانع الصارفة عن ذلك. مش بنجيب سيرة الايه شروط، لكن بنقول انتفاء الموانع. وهذا المذهب في تفسير الفطرة ذهب إليه أكثر الصحابة والتابعين والأئمة، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وطائفة كبيرة من التابعين وتابعيهم وأئمة العلم الكبار.